بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. والمسبوق يقصد به هنا المسبوق في الصلاة، المسبوق في الصلاة أي الذي دخل الصلاة متأخرا وقد فاته جزء من الصلاة، فيسمى مسبوقا لأن المصلين قد سبقوه إلى جزء من الصلاة. قال الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، هذه أول مسألة، إن لا تدرك صلاة الجماعة إلا بركعة كاملة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. فهناك القول الآخر، قالوا أنه تدرك بجزء من الصلاة، أي جزء، لكن الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة كاملة كما يأتي الدليل إن شاء الله. فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا وله بنيته أجر الجماعة كما إذا وجدهم قد صلوا. وهذا عليه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا في الحقيقة يعني كنت أريد أن آتي لكم بنصه، لكن تعذر علي أن آتي بالنص من الكتاب يعني، لكن أذكر معنى الحديث، يعني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جاء إلى الجماعة فوجد الناس قد صلوا فله أجر الجماعة، فله أجر الجماعة. وهذا كما يقول العلماء في من حرص على الجماعة ففاتته، حرص على الجماعة ففاتته. أما العامد التأخر، العامد الترك، فليس يدخل في ذلك، إنما المقصود بالذي يؤجر بأجر الجماعة وإن لم يدركها بنيته، هو الذي حرص على الجماعة لكن لسبب أو عذر أو نحو ذلك، ليس عن عمد، تأخر عن الجماعة. على سبيل المثال، كالذي مثلا أصابه عذر فدخل مثلا الخلاء، الحمام أو نحو ذلك. مثلا أحيانا الإنسان بيبقى جاي لصلاة الجماعة وبعدين يدخل الحمام فجأة فيتأخر عن الجماعة مثلا، أو إنسان آخر يأتي إلى صلاة الجماعة ففي الطريق يحدث شيء يعطله مثلا ونحو ذلك، هذا إنسان لم يتعمد التخلف عن الجماعة. قال: فإنه له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر. قال: وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. من أدرك الركوع، هذا هو دليل أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وأن الركعة تدرك بماذا؟ بإدراك الركوع، تدرك بإدراك الركوع. ولما في الصحيح من حديث أبي بكر وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. يعني لو أن إنسانا دخل أثناء الركوع يكون هذا قد أدرك الركعة وبالتالي قد أدرك الجماعة. وأما من يقول بأن الركعة لا تدرك إلا بالقيام مع قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، هذا عموم، قد خص بهذا الحديث، هذا عموم خص بهذا الحديث، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. قال ولما في الصحيح من حديث أبي بكر، وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. أي نعم. فإن أدرك الإمام راكعا، فإن أدرك الإمام راكعا أي المأموم هذا يعني أدرك الإمام راكعا، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لابد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. يعني تكبيرة الركوع واجبة، لا تبطل الصلاة بتركها، لا تبطل الصلاة بتركها، ولا سيما وأنه دخل في محل بعدها، في محل بعدها اللي هو دخل وجد الإمام راكع، فمحل تكبيرة الانتقال فاته أصلا، فيكفيه تكبيرة الإيش؟ الإحرام، هذه الواجبة الفرض يكفيه ذلك، لكن يستحب أن يأتي بتكبيرة الانتقال إلى الركوع. قال وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. لماذا؟ لأنه اللي يأتي في أثناء السجود هذه ليست ركعة، ليست ركعة ولا تعدوها شيئا. طيب هل هذا معناه أن الإنسان حتى وإن لم يدرك ركعة وهو على يقين أنها ليست ركعة كاملة؟ أي نعم، وأقصد بذلك صورة معينة، وهي إنسان دخل المسجد فوجد الجماعة في آخرها، في آخرها يعني في التشهد الأخير مثلا، وهو يوقن أنهم سيسلمون، هل يدخل مع الإمام أفضل أم يصلي وحده بعد ذلك؟ لا، يدخل مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فاسجدوا برغم أنه مش هتحسب له شيء، فاسجدوا لأجل أن يوافق الجماعة في الظاهر. طيب تقول أنت إذا كان حريصا على أن يصلي يا جماعة، فإنه إذا دخل مع الإمام في هذا الوقت ربما تفوته الجماعة، أبدا لا تفوته الجماعة، فله أن يتخذ مسبوقا آخر إن ظن يعني وجود المسبوقين إماما له، إماما له، وإن فاتته فلا حرج، لأنه إن كان حريصا عليها من غير تفريط فهو مأجور، فهو مأجور بنيته. هذا معتبر، هذا معتبر، إنه لو أنه ظن وجود مصلين آخرين سيصلون معا جماعة هذا معتبر، وقد يكون هذا مقدم، قد يكون هذا مقدم، بمعنى لو أنه دخل وجدهم في التسليم الأخيرة أو التشهد الأخير أو نحو ذلك ومعه جماعة مثله، فهل يدخلون في الصلاة أم يصلون صلاة جماعة؟ لهم ذلك والله أعلم، أو له وجه يعني في ذلك، له وجه في ذلك. قال فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. لماذا؟ لأن الخلاف بين العلماء في التسليمة الثانية هل هي فرض أم مستحب، العلماء يختلفون هل التسليمة الثانية فرض أو ركن من أركان الصلاة أم هي مستحب. الراجح أنها ليست فرض، الراجح أنها ليست فرض، لكن هناك من قال بأنها فرض أو ركن، لأنه جعلهما واحدة أو ركن واحد وهو التسليمتان ركن، وعليه فأنت من باب الاحتياط لا يعني تفارق الإمام حتى يسلم التسليمة الإيش الثانية. والحقيقة أنني أريد أنبه من خلال هذه المسألة إلى فعل بعض الإخوة الأعاجم خصوصا، أنا ألاحظ كثيرا من إخواننا الأعاجم ما إن يسلم الإمام التسليمة الأولى يبدأ هو في التسليم، يبدأ هو في التسليم، يعني ما إن يلتفت الإمام السلام عليكم يبدأ هو مباشرة السلام عليكم، لا أخرج على الأقل من الخلاف وهو انتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمتين خروجا من الخلاف على الأقل. نعم. قال وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح. وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح. مثاله أو ما يبين ذلك في مثال: دخل الصلاة ووجد الإمام مثلا قد صلى من الصلاة ركعتين وبقي ركعتين فصلاهما مع الإمام، هاتان الركعتان هما الركعتان الأوليان بالنسبة لهذا المسبوق، الركعتان الأوليان بالنسبة لهذا المسبوق، هما بالنسبة للإمام الثالثة والرابعة، بالنسبة للمسبوق الأولى والثانية. وهذه مسألة خلافية أيضا، هذه مسألة خلافية أيضا وسيأتي الكلام عليها، لكن الراجح فيها هو هذا القول، وهو أن هاتان الركعتان هما الأوليان للمسبوق. قال وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح. يعني إيه الأوليان؟ يعني إيه المقصود من ذلك؟ على سبيل المثال الأوليان بيقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من القرآن. طيب هو سيقوم بعد إمامه سيصلي الثالثة، هل يصلي الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ لا، الراجح أن هذه الثالثة له، هذه الثالثة. هل الركعة الثالثة فيها قراءة بعد الفاتحة؟ لا، ليس فيها قراءة بعد الفاتحة على الصحيح من كلام العلماء، يعني ليس فيها قراءة بعد الفاتحة. ولذلك هو بالنسبة له الركعتان اللتان صلاهما مع الإمام هما الأوليان، وبقي له أن يأتي به الأخريين. نعم. قال وما يأتي بعد به بعد سلام الإمام هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. قال هو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله. ورواية وما فاتكم فقد لا تخالف رواية فأتم، لأن القضاء يراد به الفعل، يعني وما فاتكم فأتوا به. قال لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، قضيت الصلاة يعني ما انتهت الصلاة، إذا انتهت الصلاة. قال وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، يعني إذا انتهيتم من مناسككم. قال فيحمل قوله فقد على الأداء والفراغ، والله أعلم. يحمل قوله فقد على الأداء والفراغ، والله أعلم، يعني أن قول من قال أنها الثالثة والرابعة، أنها الثالثة والرابعة، على أنها للأسف الأولى والثانية، أنها الأولى والثانية على قول الحديث فقد، فهذا محمول على أن فقد معناها إذا انتهت الصلاة، على الحديث الأول إذا انتهت الصلاة فقد هذا، فأتموا يعني ائتوا بما فاتكم، ائتوا بما فاتكم يعني رتبوا الصلاة ترتيبا. خلاصة الكلام أنه لو فاتك من الصلاة شيء، فما فاتك هذا ليس هو نفس الترتيب الذي فاتك، إنما الترتيب من بدايتك أنت، يعني من البداية التي بدأت بها أنت رتب عليها. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال وإذا كانت الصلاة جهرية، مسألة أخرى، وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا اشتغل أو إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها. فقد قال تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وقد دعا موسى فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، قال وأمن هارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعاه، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما، يعني اعتبر تأمين هارون كقراءة موسى كتلفظ موسى بالدعاء، يعني هذا ما يستطيع يريد أن يستدل من خلاله. قال فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله هو. في الحقيقة الشيخ رحمة الله عليه حفظه الله تعالى بينتصر لمذهب أنه إذا كان المأموم مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة جهرا فلا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة، فلا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة، وبيستدل كما استدل، وهذه مسألة خلافية سنذكر يعني الكلام فيها بس نكمل الكلام. أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة على هذا الحال، وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والله أعلم. هذه المسألة ملخصها خلاف العلماء فيه، هل على المأموم قراءة الفاتحة إذا كان مع الإمام؟ أقول لكم مجملها في اختصار شديد جدا على ثلاثة أقوال في الجملة. قول وهو مشهور قول أبي حنيفة رحمه الله، قول قال ليس على المأموم قراءة لا في سرية ولا في جهرية، ليس على المأموم قراءة لا في سرية ولا في جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قراءة، وحديث ضعيف أصلا لا يحتج به، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا حديث غير صحيح لا يحتج به وعليه، فالقول هذا قول مردود في الحقيقة. قول الثاني قالوا إذا كان المأموم مع إمام في صلاة جهرية فليس عليه قراءة، وإذا كان في صلاة سرية فعليه قراءة. القول الثالث قالوا على المأموم قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية، وهذا القول الأخير هو القول الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال من صلى بغير أم الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج. ومما يؤكد أن المقصود بذلك القراءة الفعلية وليس مجرد استماع قراءة الإمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما فسمع رجلا يقرأ خلفه، فلما انصرف من صلاته قال من هذا الذي كان ينازعني في القرآن؟ فقال الرجل يا رسول الله أقرأ، أو كلمة أقرأ بالفاتحة أو كلمة نحوها، فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقاطعوني ولا تنازعوني القراءة إلا في حالة واحدة وهي قراءة الفاتحة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وغير من أهل السنن، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، وعليه فالراجح لزوم قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد سواء الصلاة السرية أو الجهرية. وإذا كان الإمام يسكت فهذه فرصة للقراءة، إذا كان لا يسكت فلك أن تقرأ الفاتحة إما أثناء قراءته للقرآن بعد الفاتحة أو في أثناء قراءته للفاتحة،